يقول السائل: هل يجوز استعمال مرهم في نزع شعر الإبط والعانة مع العلم أنه ينزع؟ هل يجوز إيش؟ استعمال مرهم. إيش؟ مرهم. مرهم إيه؟ مرهم في نزع شعر الإبط والعانة مع العلم أنه ينزع كلية، أي بعد استعماله مرات عديدة، فإن الشعر لا ينبت مرة أخرى. الأولى أن نتبع السنة في هذا، لكن لا أرى مانعا من استخدام هذه الأشياء. وقد ورد عن السلف أنهم استعملوا النير والشيء الذي يزيل الشعر بالكلية، روي هذا عن الإمام أحمد وغيره. الأمر فيه سعة إن شاء الله، لكن انتبه إلى ما يضر ببدنك، أي شيء يضر بالبدن ابتعد عنه. والأفضل أن تستخدم النتف للإبط والحلقة للعانة وما شاكلها. نعم.